لفت انتباه الأخوة المستمعين يعني خصوصا المتذوقين للشعر، اني لاحظ القافية الاولى القافية الاولى تتسم بخصوصية وفيها لفتة فيها تفرغ خطيرة خطيرة، لا وخطيرة لان من سهل ان يتحكم فيها اي شاعر. يقول على الله دير بغيم ويزوم مرات وجودنا وهاتك طبعت شديت وتبقى تزعم كي الواطي كي السند الله عكل جيه سيلها فليت تمني الله صلي عليه ويجيبوا خبرها ناس من ثاني بلد وتبقى ربيع وزار حساسية فرار طالك تنوار تضرب عجلا تفصيل الزنيق عقد للرامات الألوان صحيح صحيح وكأن عقد يلضم فيه وتعزل أفضل نظام تحتار في العدد وجنة بعد حوشة الزرارات وتجنة عبيوت بقرور ممتدد وحوشا عليه الشول بشماليات وتلقى الملح الخوالف من هبل دليل الوادي في معاشة فيت وما من ولاد لبي استلقاه من حرد ركوبته اللي مبرور بوح جليت ركب والله صحيح جبنا للخيطة صحيح وما من ولاد لبي استلقاه من حرد صحيح ركوبته اللي مبرور بوح جليت يحوكر نصيب ده بيعطينا في مشهد يحوكر نصيب ولا اطلاق له لا لها يصبي عليه الاثنين في القفزية بالله عليك تتخيل هذا المشهد وهذه الصورة حكر نصيب أولا ما يبدأ الشهر يعلم من ساعة لا تهو يحكر بها دانا صورة حربية صورة قاعدة مجسدة صحيح يحكر نصيب ولا طلق له لهد يصبي عليه الاثنين في القفزية وين ما حصل في نص مشوار أرقد كيف يرقد ويجري يعني ازاي والله ما انت تصل فيه تخيلك ايوه ايوه ايوه ايوه كيف ما حصل في نص مشواره رقد وين ما حصل في نص مشواره نص المشوار جري رقد القدمين القدميات يفرق يفرق بسرعه يعني وكأنه راقد ما انتش ملاحظ حركه وصولك العيل الارض ما انتش ملاحظها من سرعته ولذلك تخيل لك انه جاي لك على طول خلاص طول الوقت صحيح وين ما حصل في نص ما مشواره رقد وفوقه الفيرس صبه الزنديات هذا عوان الفيرس بروحه عشان كان من طريقة تميز وفوقه الفيرس صبه الزنديات وسيده كريم الدقن بيته ينقصد يسلك يجوه الناس في الحوسيات ونجه العوج والعيد يبقى من حقد يسمر عدوه ما عليه البيت الخاطر يحوس إن كان موال جبل الدنيا فنا والحي فيها ميت مش مازال يريد يموت لا الحي فيها صحيح. صحيح الله يرحم أحمد حنيش الحقيقة كان رائع و... جميل. و... وكان عبر عن مطروح بشكل كبير ويعني يحضرني أن أتوقف عند تاريخ مطروح بشكل رائع عندنا مشاركة تليفونية وبعد ذلك نعود فابقوا معي أصدقاء الفترة المفتوحة التراثية عرب أجود نهلي ركابة الخيل عز المراو الغديدة والنابن الخيل الخيل يجو حصر فوق الكيدة ويوم البلا ما يهابوه كيف الولد كيف سيدة بزنياد مدهون بالزيت جوهر وعملة جديدة معنا احدى المتصلات مرحبا له مرحبا منى من مدينة الضبع تفضلي يا منى انا ما عنديش مشاركه لكن انا حابه ان انا بشكر القائمين على الاستاذ مطروح وبالذات برنامج عرب اجواد طبعا بشكر الاستاذ حمد القناش وبشكر الاستاذ باسل تبشناف وبشكر الاستاذ نيريمان السنيمي وبشكر اسره الاذاعه وبشكر ضيوفكم الرائع الشارك دور النعم احييكم على فترات الرائعه وبحيي يعني بجد اختيار رائع اختيار مميز برنامج عرب اجواد شكرا طبعا انا بحيي اسره الاذاعه كلها شكرا شكرا يا منى شكرا مع السلامة مع السلامة الخيل في الشارع الشعبي الخيل في الشارع الشعبي أعزائي المستمعين نعود مرة أخرى لشاعرنا الكبير الدور العجني وهذه الفترة التي مرت سريعا وعدد كبير من المتصلين يمكن اتصال وراء اتصال، ولكن نحن مستمتعين بالحديث معكم أيضا يستمتعوا أيضا بهذه الأشعار الجميلة. ربنا يخليك بارك فيك أستاذ. يعني يمكن مازال معنا وقت إن شاء الله ولا؟ يعني إحنا أمامنا ثلاث دقائق. إحنا ذكرنا بس مرحوم مغيب وذلك الله يرحمه بالتأكيد بالتأكيد. قصيدة من قصيدة قصيدة صحيحة ربما ما لهاش علاقة بموضوعنا بشكل قوي، ولكن الخيل والأجواد قلنا مرادفات للبل والأجواد مرادفات الخيل عناصر. فهو يقول الله يرحمه يقول البل بعد ما يجبدو سيرتا عليك يخبروا الأجواد كي خطرتا. يقول البل ضاري هلها وذكرى جمايلها وزول فحلها عريض اللبب وافي جري جمالها. تقول دمير يدودش عليه مشيتها وهي حذيه فرحة رايضة بشملها مع بنتها. ما تقول بنت سنتها ما تفرزش أنه الأم صحيح. قوابير يلعب حشوها فولها زوارق مع موجة الريح خذتها وحوارينها وقت نبيان حجلها كتيبه تدرب مسرعة خطوتها ودي به اللي تذكر بزين عملها. سفينة سحيري شارع عقل عدة تسافر الوطن المير وتحملها تملى جميع الفارغة جيتها وتجيب تمر من وطن جريد الهلها. تحبي مع راق راق في جلوتها زقت قطاع وارد عليه من هلها زقت عراها فوق من ذروتها وحليبها دوا يشفي بعدها بهلها. بها مجربة مأمن أمراض بردتها كون كان خطمك يلفن ريع عكلها مغير كعبير المسك في خطمتها تخطر عليك جبيحها من حالها وتدير في ظنين غير كي ظنتها ويوم وردها يبطل اللي يرسلها ويكلم يديك تغلف في رشيتها وعند الضحى وقت اللي طبت أولها وتعل وين ما طربت علي صدرتها وفي العصر وقت نسيدها زنكلها يطق في قباليته مع جرتها مواريد دارت في وطام أسهلها مواريد نملة عمده قاعدتها. وان كان خاب وصفي انا وصفتها وان كان خاب وصفي نالي نجهلها بعد طفولتي ما جيت في حومتها شارب العيش بليها مرمدة بفسلها وغير فارقة خذنا عليه عزتها انخرب خربت العيل انجاب على لها سريب من العرب يحكي عليه قصتها ولولا جرايرها وبيب شكلها وطمعت اللي طمع في واخذتها وديما بعد تنصب اسواق وحالها تاخذ خيار القوم في جرتها والاجواد كانوا يضرب على لها ملفى الضعيف شهرة نزلتها من بيت الغريب كان جا وصلها ويا من الخايف في جباسة وحتها الأجواد ينطروا بجود جود عملها تلقاه ينطرى حتى بعد ميل. أسلمت ورحمة الله على الشاعر رحومه مغيب وشاعرنا عبد القادر الطريف. يعني كلمة شكر بسيطة عليك نشكرك. أنا عفو والله ما يعني حتى لو شكرني ما الحقيقة أنت يعني الشكر لكم يا أستاذ عبد الحميد إنكم إحنا نشكرك باسم المستمعين الحقيقي. يعني أنت أضفت إضافة كبيرة. أنا اللي باسم كل أبناء مطروحك حقيقيكم اللي إنكم مواظبين على إنكم تظهروا هذا التراث وتحاولوا تحافظوا عليه وتحاولوا تسجلوه هذا أمر تشكروا عليه أنتم كلكم باسم أبناء مطروح جميعا والمهتمين بالتراث خصوصا. أنا نحييكم على مجهودكم اللي تقوموا به كلكم من أول الأستاذ عبد الحميد إلى الأستاذ ناريمان إلى أخوي باص بوشنيف جميعا شكرا وراء الشاشة شكرا الهندسة الكواليس الهندسة الزعية محمد فؤاد وباشمهندس حسن وكل المجموعة الحقيقة مش حسن صعد يعني الهندسة الصوتية والقائمين خويا قدورة شكرا لك وإن شاء الله نلتقي بك في فترات قادمة. وطبعا ناريمان باسط والعبد لله يعني حنذكر موضوع الحلقة القادمة إن شاء الله. موضوع الحلقة القادمة هو العين في الشعر الشعبي إن شاء الله. وصار عراك ما بين العقل والعين وصارت مشادات وجاءت العين في الشعر وجاءت في الغناوة وهو موضوع سهل. هو موضوع الخيل في الشعر الشعبي كان موضوع صعب ولكن الحمد لله غطيناه بشكل لأول مرة أكاد أجزم في مطروح أن يتم تغطيته بهذا الشكل. العين في الشعر الشعبي موضوع الحلقة القادمة. شكرا لكل الزملاء الذين ساهموا في إنجاح هذه الفترة على هندسة الصوت محمد العطار ومن أسرة المذيعين أو أسرة هذه الفترة باص بوشناف ناريمان السنيني وعبد الحميد القناشي. نلقاكم الثلاثاء القادم في 1:05. أما الآن فنذهب